وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على ما حصل من خلق آدم عليه السلام وأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود واستجابتهم لهذا الأمر وامتناع إبليس من السجود كبرياء وحسدا لآدم، وما ترتب على ذلك من أن الله تعالى توعده بالنار، ثم ما حصل من وسوسة من الشيطان لآدم وزوجه عندما نهاهما ربهما أن يأكلا من شجرة فأزلهما الشيطان عنها فوقعا في الأكل منها. فالله تبارك وتعالى غضب على آدم، ثم تاب آدم من خطئه، وتاب الله تعالى عليه، وأهبط آدم وحواء وإبليس من السماء إلى الأرض، ثم كرر المولى تبارك وتعالى ذكر الحكم عليهم بالنزول من السماء، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تبارك وتعالى يبين أنه أهبط آدم وحواء وإبليس، فالخطاب خطاب الجمع اهبطوا، وهذا يشمل أكثر من اثنين. ثم قال تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هذا خطاب لآدم ولذريته المتناسلين منه، ولإبليس وذريته وما تناسل منهم. فإما يأتينكم مني هدى، والمراد بهذا الهدى الكتب المنزلة والرسل المرسلة من الله تبارك وتعالى إلى من في الأرض من الإنس والجن. فمن تبع هداي، انقاد للحق واتبع الصراط المستقيم، آمن بالكتاب وبالرسول، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تبع هدى الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا خوف عليه في هذه الدنيا ولا هو يحزن يوم القيامة، فيعيش سعيدا مكرما في هذه الدنيا، وهو يكون في حال أمن وأمان، فلا يعتريه شيء من الحزن فيما بعد ذلك عند قيام الساعة. والصنف الآخر الذين لا يتبعون الهدى الذي أنزله الله تعالى وأرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنما يكفر فإن له النار. يقول جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا بالرسل وأنكروا ما جاءوهم به من الهدى، كذبوا بالآيات البينات، وهذا يشمل جميع أنواع الآيات، ما كان معجزة على لسان رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كان آية تتلى في كتاب، فكلها يشملها معنى الآية. فهؤلاء الذين يكذبون بآيات الله، هؤلاء هم أصحاب النار، يعني هم أهلها. وهنا عبر بالصحبة لتدل على معنى الملاصقة والرغبة، وهذا من باب التنفير من هذه الحال، حيث أن الصحبة عادة تكون في المحبوب، ولكن هؤلاء صاروا أصحابا للنار ومحبين لها، وهذا من باب بيان التمرد والعصيان لترك الإنسان للحق الواضح واختياره للباطل، فكأنه مصاحب له وملتصق به. فكون الإنسان يختار الضلالة على الهدى ويختار الباطل على الحق، هذا دليل على مصاحبته له وتعلقه به كتعلق الصاحب بصاحبه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا صحابة لأنهم يصحبونه ويحبونه ويوالونه ويعادون من عاداه، فكأن أهل النار للنار كذلك، يحبونها ويوالون أهلها ويكرهون من يعاديها. ما حالهم في النار؟ يشوون مرة وينتهي؟ قال: لا، هم فيها خالدون. هم أي الكافرون والمكذبون فيها، أي في النار خالدون، والخلود يعني الدوام والاستمرار. نعوذ بالله من هذه الحال. وقال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم بعد هذا خاطب المولى تبارك وتعالى بني إسرائيل، فقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، هذا خطاب لليهود وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله. ذكر بعض علماء اللغة والمفسرون أن إسراء معناها عبد، وإيل بمعنى الله جل وعلا في لغة العبرانية. يا بني عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام، فمن أسمائه إسرائيل، يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تبارك وتعالى أنعم على بني إسرائيل فأنقذهم من آل فرعون واستخلفهم في الأرض وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل فيهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليهم، فجر لهم الحجر ماء وجعل لهم البحر طريقا وغير ذلك من النعم التي امتن الله تعالى بها عليهم. فيقول جل وعلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذه النعمة تستدعي منكم الانقياد والالتزام باستعمال نعمة المنعم في طاعته. وقال بعض المفسرين إن هذا خطاب لليهود الذين كانوا بالمدينة، وهم الذين جاءوا لأجل أن يكونوا أول أتباع للنبي المرتقب، لأنه ذكر في كتبهم خبر نبي يخرج في هذا المكان وهو يثرب، ولهذا جاءوا وسكنوها لعله أن يكون منهم ويكونهم أول أتباعه، ولكنهم لم يعملوا ذلك. لما تبين لهم أنه عربي وليس منهم رفضوا أن ينقادوا، مع أنهم يقرؤون خبره في التوراة وفي الكتب السابقة، فصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهو أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد في الكتب السابقة أنه ينصرهم إذا نصروا دينه، وهم قد عاهدوا الله أن يكونوا أنصارا لدينه. فلا يصلح أن يخونوا العهد الذي بينهم وبين الله تعالى. وهم جاءوا إلى ذلك المكان ليكونوا أنصارا لدين الله عندما يبعث ذلك النبي. فيقول تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، انصروا ديني تكونوا منصورين، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكونوا من أتباعه ومن أمته تفوزوا بثواب الآخرة وتسعدوا في دنياكم. وإياي فارهبون، في الأول ترغيب ثم ترهيب، رغبهم إن كان ينفع فيهم الترغيب ثم رهبهم إذا أنهم لم ينقادوا. فيقول جل وعلا وإياي فارهبون، يعني خافوا مني فإن عذابي شديد ووعيدي حق وصدق ووعدي حق وصدق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ومما جاء في الميثاق والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم قوله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على هؤلاء ووعدهم بالوفاء إن وفوا. يقول تعالى: وما وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذه حجة دامغة. الذي أنزلت ليس غريبا عليكم وليس فيه عجب لكم، وإنما هو مصدق لما عندكم من الكتاب. ففي كتابكم ما يدل على ما جاء في هذا الكتاب وما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بما أنزلت من الكتاب مصدقا لما معكم من التوراة. آمنوا بهذا القرآن الذي هو يصدق ويصدقه ما عندكم من توراة نزلت على موسى، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. قيل إن المراد بالكافر به أي من أهل دينكم ومن أهل ملتكم، وهذا خطاب ليهود المدينة الذين جاءوا رغبة في الاتباع، فلا تكونوا أنتم أول الكفار من بني جنسكم ودينكم، لأن من سبقهم من كفار مكة وغيرها كانوا كفروا بالقرآن، لكن المفسرون رحمهم الله قالوا إن المراد بهذا في الأولية أول كافر أي من أهل دينكم وملتكم. فأنتم يا من أتيتم من اليهود للمدينة حريصين على الاتباع لا تكونوا أنتم أول من يرفض ذلك ويمتنع عن الإيمان به، تسبقون أهل دينكم من الأنواع الأخرى والأجناس والبلدان الأخرى، حيث أنه قد يؤمن بعضهم بذلك، فتكون أنتم أول من رفض وأنتم الذين أعلنتم حرصكم ورغبتكم في الاتباع. فقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم يعني بهذا التوراة، ولا تكونوا أول كافر به أي بهذا القرآن ومن جاء به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا بآياتي التي أرسلتها وأنزلتها إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشتروا بها ثمنا قليلا. قيل المراد بالثمن القليل هي متع الدنيا، فيفضلون متع الدنيا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، ومهما أوتي الإنسان فيها من متاع ولو كان أحسن متاع فإنه لا يساوي شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة وما أعده الله تعالى للمطيعين والمصدقين. فلا تشتروا به، والشراء هو أنهم يدفعون لذة الدنيا على الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بالثمن القليل هو المتاجرة بتلاوة القرآن واتخاذ تلاوة القرآن ونحوه من الكتب سلعة وبضاعة يتاجر بها الناس، كحال المقرئين الذين يستأجرون للقراءة في المأتم ونحوه، فقالوا إن هذا داخل في هذا المعنى. ولكن الأولى هو ما ذكره الكثير من المفسرين بأن المراد بشراء هذا الكتاب بثمن قليل المراد به متع الدنيا وملذاتها والصدود عن الكتاب، فلا يلتزم بأوامره ونواهيه، وإنما يشبعون رغباتهم معرضين عما يدل عليه من التحليل والتحريم. وإياي فاتقون، أي اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية. فالله تبارك وتعالى يعلم ويرى ولا يقع في ملكه إلا وهو يعلم عنه، فلا يصلح من الإنسان أن يخالف أوامر الله أو نواهيه وهو يعيش في أرضه ويأكل من رزقه. فالله تبارك وتعالى قادر على الإنسان بأن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان لا بد أن يكون متقيا لله، ومعنى تقوى الله تعالى أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. هذه هي الوقاية، يعني تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا ومانعا وسدا يحول بينك وبين التعذيب، وهذا إنما يتم بالانقياد والاستسلام لأوامر الشارع باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا هو التقوى. وتلاحظون أن التقوى جاءت بعبارات كثيرة، بالأمر بها وبالنهي عن ضدها وبالثناء على المتقين وبالتحذير من ترك منهجهم إلى غير ذلك من الألفاظ والمشتقات من التقوى الدالة على عظيم شأنها. فقوله تبارك وتعالى وإياي فاتقون، هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده أن يجرؤوا على شيء من الأوامر بتركها أو على شيء من النواهي بانتهاكها. فالمأمورات مطلوب فعلها والمنهيات مطلوب تركها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا يدل على أن الأوامر يعمل الإنسان ما يستطيع من عملها، وأما النواهي فيتركها جميعا، لأن الأوامر تحتاج إلى بذل جهد في تحصيلها، فإذا استطاع الإنسان لزمه ذلك، وإذا عجز سقط عنه الأمر وزال التكليف بسبب عجزه. وأما المنهيات فإنها تروك، والتروك لا يكلف الإنسان تركها، فلا يكلف الإنسان أن يترك المنهي، لأن المطلوب منه الكف لا العمل، أما الأوامر فمطلوب منه العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول عندنا في بلادنا امرأة يقال أنها تعالج بالقرآن جميع الأمراض، فما رأي الدين في ذلك؟ رأي الدين قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالتداوي بالقرآن علاج صحيح، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وهو أفضل دواء، علاج نفسي وعلاج عضوي، والتداوي به من أنجح الأدوية. وقد جاء في قصة اللذيذ أن أناسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد أولئك القوم فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل عندكم من رقية؟ قالوا: نعم، لكن لا نرقي إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقرأ الفاتحة على ذلك اللذيغ وتفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال ليس به بأس، فاستاقوا الغنم حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة، فأثنى عليهم وقال إنهم قد أصابوا، وقال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذه المرأة إذا كانت تعالج بالقرآن حقيقة فعملها صحيح. إذا خلى كلامها، ويقول امرأة إذا خلى كلامها من الشعوذة أو من استعمال ألفاظ غير شرعية فعلاجها صحيح إن شاء الله. هذا يقول: الإنسان الذي يتوضأ وأثناء الوضوء خرج منه ريح، فهل يعيد الوضوء من جديد؟ نقول: نعم، يستأنف الوضوء من البداية لوجود الحدث، لأن من شروط الوضوء انقطاع موجب، والموجب هو الحدث. فإذا وقع الحدث ولو كان الإنسان في أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء منه يعتبر لاغي، لا بد أن يستأنف من جديد. يقول إنه جاء من بلاده من خارج المملكة، ويريد أن يعمل في موسم الحج المقبل، ولم يكن لديه إحرام فأحرم من جدة، فهل عمرته صالحة أو لا؟ نقول الإنسان الذي جاء قادما مريدا للعمرة الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به. فإذا كنت مررت بأديار علي أو مررت بالجحفة فالواجب عليك أن تحرم منهما أي من الميقات الذي مررت به ولا تحرم من جدة. أما إذا كنت لم تنوي الإحرام ولم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة وكنت ناوي القدوم غير محرم ولم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت إلى جدة فميقاتك جدة المكان الذي أنشأت فيه العمرة ولا شيء عليه. وأما إذا كنت لا كالحال السابقة ناوي للإحرام من قبل أن تأتي ومررت بالميقات غير محرم فنقول إنه يلزمك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول أحرمت بالعمرة ولبست ونسيت الصلاة خلف المقام بعد الطواف ثم خرجت للسعي فتذكرت أثناء السعي فماذا علي أن أفعل لتمام العمرة؟ نقول ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف فإذا صليتها في أي وقت فهي صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك.